الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم السبت 20 من ربيع الثاني لعام 34 و400. بسم الله. ونحن الآن في نهاية كتاب الدعوات، والحقيقة هذا الباب في غاية العظمة والجودة، لكننا هل انتفعنا كثيرا من الحديث؟ أنا شخصيا ربما قصرت في فهم، فنحتاج إلى رجوع للأحاديث ومعاودة الحفظ لهذه الأحاديث وتعظيمها حتى الإنسان يمسك الفائدة. الحديث 6385، وقبلها قال: باب الدعاء إذا هبط واديا. قال فيه حديث جابر، وحديث جابر تقدم من رقم 2993، وفيه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ومناسبة التكبير عند الصعود أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع التكبير لمن تلبس به ولمن لم يتلبس، شرع له أن لمن تلبس بالصعود أن يذكر كبرياء الله وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله، باعتبار أن النعم تثبت بالشكر. وأيضا الإنسان في المصلي شرع له أن يكبر، المصلي شرع له أن يكبر حتى يجعل قلبه إلى الصلاة من بدايتها إلى نهايتها ولا يشغله شاغل بهذا. وأيضا حتى الإنسان لا يصاب بالعجب حينما يرتقي مكانا عاليا. أنا في مرة من المرات ذهبت إلى بستان فوجدت الماء، أي نعم، فلما عبرت الماء وكان المسافة قرابة متر قفزتها قفزا وكان الماء سريع جدا، ذكرت قول فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي، حتى وقع في بالي أن الإنسان أيضا يكبر لو فرضنا يقفز عامودا، فهو أيضا عامود يكون مرتفع يسيرا، وأيضا لأنه هذا فد موطن قد يستجلب الإنسان نظرة معينة. وأيضا الإنسان حينما يرقى مكانا عاليا ويكبر يستذكر علو الله تعالى، وإذا انخفض يعني ينزه الله، فيسبح الله ينزه الله عما لا يليق به من الصفات. ثم قال البخاري، طبعا هنا لم يذكر فيه الحديث، ذكر الباب وقال فيه حديث جابر، معنى أنه يدخل في هذا الباب حديث جابر. حديث جابر تقدم عند المصنف 2993 يرجع إليه الباحث، وفيه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ثم قال: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. يعني شوف الإنسان دائما يربط نفسه مع ذكر ربه ومولاه، فإذا أراد السفر يذكر ربه ويدعو ويستعين بالله على السفر ويستعين الله على ما ترك من الأهل والمال والولد، وأيضا إذا رجع يستذكر الرجوع إلى الله تعالى ويحمد الله. قال فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، هذه عندكم هذا الكلام فيه موجود؟ ما موجود. على كل حال هذا من نسختنا الخطية ومحفوظة في البقاعي، وهي رواية أبي ذر عن الحموي. والمراد بالحديث ما تقدم عندك، جيد، هذا تقدم حيث رقم 3084، أيضا يدخل في هذا الباب حديث كذا على طريقة البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية. الحديث بدايته هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وأردف صفية، فلما كان ببعض الطرق عثرت الناقة. هذا بداية الحديث. نهايته وفي آخر الحديث: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامد، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. يشوف الإمام البخاري ساق حديث عبد الله بن عمر وأشار إلى حديث أنس بن مالك السابق، وهذا من اختصار البخاري. يعني هذا كله قد يقول قائل: كيف هذا الكتاب بهذا الحجم؟ وأنتم تقولون كتاب البخاري اسمه الجامع المسند المختصر. نقول نعم، الكتاب صحيح حجمه كبير لكنه اختصر، فيأتي في الباب يشير إلى أحاديث سابقة. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل. والحديث هذا في صحيح مسلم أيضا، وهو في الموطأ وفي جامع الترمذي وفي سنن أبي داود. قال البخاري، طبعا نحن لما نذكر الموطأ باعتبار أن شروح الموطأ شروح جليلة ينبغي على الإنسان أن يعمل بها، لدينا شرف ابن العربي من يعني من الشروح العجيبة والنفيسة، عندنا شرح كان دهلوي أوجد المسالك إذا من الشروح البديع، عندنا التمهيد لابن عبد البر واحد من كتب الإسلام العظيمة جدا كما نص على ذلك الذهبي وغيره. قال البخاري حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي أبو عبد الله خرج له البخاري 229 حديثا وتوفي عام 26 و200، فالبخاري أكثر عن إسماعيل لم يقرأ، لكن البخاري خرج له ماذا من صحيح حديثه لأن إسماعيل في حفظه شيء. قال حدثني مالك الإمام العظيم مالك بن أنس، قال العلماء كان مالك إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه بالصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسبة ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أبو بكر بن عياش حينما قال لولده يا بني لا تعص الله في هذه الغرفة فقد ختمت فيها المصحف 12,000 مرة. عن نافع اللي هو نافع المدني يرحمه الله تعالى، ومنقولة في البخاري جميعا نحفظها أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، والإمام مالك يقول كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. أما عبيد الله بن عمر العمري اللي هو تلميذه قال لقد من الله علينا بنافع، ففعلا هذه منة عظيمة، فهو من موالي عبد الله بن عمر وقد أكرمه عبد الله بن عمر وزوجه، من زوجه؟ زوجه جاريته أعتقها وزوجها لنافع حينما نظر إلى أفضل ماله لما قرأ الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف احنا بنفس الحاجة يا حديقاتنا لما نقرأ ونقرأ أننا نتدبر المعاني ونطبق، فقرأ الآية فنظر أطيب مال إليه فكان أحب ماله جارية رومية نسيت اسمها، كنت أحفظ اسمها لكن نسيت، فأعتقها ففكر أن يتزوجها فزوجها لنافع، حتى الأمر كن لله خالص ولا عيب عليه لو أنه قد تزوجها. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان قويا فيما يتعلق بطلب النساء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل بمعنى إذا رجع، إذا قفل من غزو أو حج، من غزو أو حج، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحجة الوداع، وغزواته صلى الله عليه وسلم كثيرة أو عمرة يكبر. طبعا هذا ليس معنى فقط عن أي سفر من الأسفار يفعله الإنسان، في أي سفر، في سفر طاعة أو في سفر مباح أو في سفر معصية، وصاحب سفر المعصية هو أحوج من غيره أن يتوب إلى الله تعالى، وفي هذا ذكر التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يكبر على كل شرف، الشرف هو المكان المرتفع من الأرض، يقول تكبيرات يقول من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثلاث تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا من ربط القلب مع الرب، وأن الإنسان يستذكر علو الله تعالى. وإذا الإنسان لما يرى عظيما من علماء الأرض ماذا يستذكر أيضا؟ يعني يستذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى حتى تتلاشى أمامه عظمة كل عظيم. قال العلماء في تعقيب التكبير بالتحليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد الموجودات، بإيجاد جميع الموجودات، وأنه المعبود في جميع الأماكن. شوف لما ذكر التكبيرات قال ثم يقول لا إله إلا الله، أعقب التكبير بالتحليل، فهو الذي يستحق أن يعبد. وهذه الأمور التي تدل على التوقير في قصة نوح عليه السلام مع قومه، لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا وحده حال وأتيت للتأكيد، له الملك جميع الملك له، بل بيده الملك سبحانه وتعالى وهو المالك المتصرف، أما تصرفنا فهذا تخويل مؤقت، ولا نتصرف فقط بما نريد، إنما نتصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا تخويل. ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، فهذا الملك كله له وبيده، وله الحمد، فالذي يستحق الحمد الكامل هو الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وذاك المريض أو من عنده مريض يصاب بشيء كبير عليه أن يعلم ويقر أن الله على كل شيء قدير. ثم يقول آيبون، آيبون أي راجعون من آب إلى رجع، وهذا إشارة إلى الرجوع إلى الله، كما أنه رجع من سفره فهو أيضا الإنسان دائما يرجع إلى الله تعالى. تائبون، وهذه إشارة إلى التقصير بالعبادة، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينظر إلى أن الإنسان به حاجة أكثر إلى مزيد من العبادة والطاعة. عابدون، فالإنسان عبادته لربه، لربنا حامد، والإنسان يحمد ربه على كل شيء. ثم قال صدق الله وعده، أي فيما وعد من إظهار دينه في قوله وعدكم مغانم كثيرة، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هو أيضا قول الله تعالى تدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله، إن شاء الله آمين. وهكذا ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يعني حينما تحزب قريش واليهود وغطفان، فهي الفرق التي تحزبت من قريش وغطفان واليهود، فإن الله هزمهم من غير قتال، قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وحده يعني أي القضية أصبحت من غير قتال، حصل مناوشات يسيرة جدا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء للمتزوج، أي مشروعيته واستحبابه، وكان في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، وبعض الناس الآن يقلد الجاهلية فيقول بالرفاء والبنين، يأتي بالها، فهو حتى لم يفهم قضية الإسلام ولم يجد في قضية الجاهلية، والإنسان لا يقلد الجاهلية، إنما يقول الإنسان بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. نعم، فالإنسان يقبح عليه أن يقول بالرفاء والبنين، ويقبح أن يقول بالرفاء والبنين، إنما يقول الباب حتى لا يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يحيي هذه السنة ويبثها ويعظمها، فمن تعظيم حديث النبي بثه بين الناس. قال البخاري حدثنا مسدد، الحديث هذا أيضا عند الموطأ وفي صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد متوفى عام 28 و200، خرج له البخاري 392 حديثا. قال حدثنا حماد بن زيد اللي هو حماد بن زيد يرحمه الله تعالى، وهو من كبار الثقات ومن كبار الحفاظ، أثنى عليه الأئمة. عن ثابت اللي هو ثابت بن أسلم البناني، قال فيه الذهبي وثابت كاسمه، أما أنس بن مالك شيخه فقد قال إن للخير أهلا وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير، هذا اختبثه من دعاء النبي إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. عن أنس، وهو أنس بن مالك، وقد سبق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال مهيم، وهي كلمة يمانية تقال الاستفهام، أي ما شأنك ما حالك يعني ما هذا، أو مه، طبعا هذا السؤال أو مه شك من الراوي، أو مه شك من الراوي، والراجح الأول كما تقدم من غير شك، فالمعتمد مهيم، وكنا نجلس هناك وأنا حينما قرأت الحديث صححته، قرأته على لفظ مهيم، والشيخ أمجد جزاه الله خيرا صحح لي هذه النقطة. قال تزوجت امرأة، فهنا ذكر السبب في هذا، قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، هذا مقدار اللي هو هذا المهر، والمهر واجب، وربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، فقال بارك الله لك، دعا له في الزوجة بارك الله لك، قال له أي في زوجك معناها، قال له أولم، الوليمة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان صارت تطلق على وليمة الطعام، والوليمة هي طعام العرس. قال الخطاب إجابة الدعوة في الوليمة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيها من إتيان، ولما في إتيانه من إعلان النكاح، وعلى هذا يتأول قول أبي هريرة ومن لن يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فالدعوة إلى دعوة لوليمة العرس هي واجبة وليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، قال لغيره من الصحابة أولن، كما هنا أيضا قاله أولن ولو بشات، فهذا أمر الأمر في الوجوب. وذهب الشافعي إلى أن سنة، قال الدعوة إلى الولي من سنة وإجابتها واجبة، فالإجابة واجبة ما لم يكن ثمة معصية تكون في الوليمة، فإذا لم تكن ثمة معصية فالإجابة في الوليمة واجبة، فالإنسان لما يدعى على وليمة عليه أن يجيب. نعم. قال هنا أولم ولو بشات، يعني أقل ما تقع به السنة، وهذا طبعا استفاد أن الإنسان يعني يذبح ذبح أفضل من هزائم المطاعم، فالأولى بالإنسان أن يفعل أقل ما تحصل به، أقل ما تحصل به السنة. يقول ابن العربي المالكي رحمة الله عليه، قال والذي يصح في هذا كله بالنظر والله أعلم أن إجابة الدعوة واجبة إذا خلصت نية الداعي، إذا خلصت نية الداعي وخلصت الوليمة عما لا يرضى الله. وقال ولما عدم هذا سقط الوجوب على الخلق، بل حرم عليهم إتيان ذلك لما فيها اليوم من اللهو والتبرج وغلاك، فإذا كان مكان فيه لهو وتبرج وسفور ومعصية كما كان يحصل في الولائم السابقة ويكون فيها إطلاق للأعيرة النارية، فلا شك أن الإنسان لا يجيب في مثل هذه الولائم. أما إذا خلت من المعصية فهذا الأمر إجابته واجبة، إلا إذا كان الإنسان معذورا فيعتذر. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل عارم السلوسي، توفي عام 24 و200، خرج له البخاري 100 حديث وواحد. قال حدثنا حماد بن زيد وهو بن درهم عن عمرو وهو عمرو بن دينار، توفي عام 26 و100. قال سفيان الثوري كان عمرو بن دينار أعلم أهل الكوفة. عن جابر، جابر بن عبد الله، وفضائل جابر كثيرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 25 مرة يسأله يقول له غفر الله لك، غفر الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لجابر 25 مرة وكان لطيفا به. نعم. لا لا، جابر ليس من أصحاب الصفة، جابر نعم ليس من أصحاب الصفة. قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبة؟ طبعا هذا مفعول به لفعل محل التقدير، أتزوجت بكرا أم تزوجت ثيبة؟ قلت ثيبا. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ يعني نفسي تميل إلى البكر. قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، أي وحدة ليست خبيرة، فأراد امرأة ثيب عندها خبرة في قضية التربية والعمل، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. شوف قال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا بارك الله عليك، يعني في الزوجة وفيك وفي المال وفي الأهل. قال البخاري لم يقل ابن عيينة، حديث تقدم حديث ابن عيينة برقم 2052 و5367، ولم يقل ابن عيينة، ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك، يعني كانت رواية سفيان بن عيينة فيها اختصار بالأخير. وهنا يعني ترى 7 أو 9، أول واحدة 7 أو 9، حديث مسؤول اي شك من الراوي سيدي، هذه مين شك من الراوي، يعني هو اما 7 واما 9، وقاهي تلاعبها وتلاعبك، تضاحكها وتضاحك، وفي روايه تعضها وتعضك، روايه تضاجعها وتضاجعك، فعده الفاظ وردت في هذا الحديث. والحديث يصح وقد تكون فيه لفظه فيها اشكال، فيبقى اصل الحديث صحيح، يبقى الاشكال في اللفظه. وبعض العلماء يعل بعض الروايات، يعني مثل زوجتكها بما معك من القرآن، رواية زوجناكها، رواية ملكناكها، رواية أملكناكها، عدة روايات. حتى الوقاعي في النكت الوفية جعل الحديث مثالا للمضطرب المتن، لكن الحديث يصح لكن قد تبقى الإشياء في الأفضل. والحديث جمل جابر اختلف في المقدار، هل هي صاع أم 3 أصع أم أوقية أم 3 أواقي أم دراهم أم 40 درهم أم 3 درهم أم 12 درهم، يعني اختلف الرواة اختلافا، فيبقى أصبح حديث صحيح ويكون الإشكال في هذا الأفضل. أما هنا فهذا شك من الراوي. نعم، شوف بارك الله عليك، شمول البركة له في وجود عقلي حيث قدم مصلحة أخواته على حظ نفسه، وهناك الدعاء السابق بارك الله لك، والإنسان يجمع بينهما، لأن ليس لدينا من سنة النبي شيئا متروكا، نقول الإنسان بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، أيضا كما جاء في سنن النسائي وسنن أبي داود. ثم قال البخاري: باب ما يقول إذا أتى أهله. شوف الإنسان يذكر ربه ولا يدع ذكر ربه أبدا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فحتى الإنسان في مثل هذا الحال، حال المداعبة وغيره، الإنسان لا ينسى ذكر ربه. والذكر هنا أيضا فيه مصلحة عظيمة جدا حتى ولو كانت المرأة حاملا. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، اللي هو أبو بكر أخو أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن أبي شيبة، توفي عام 39 و100، وخرج له البخاري 91 حديثا. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي، قال سفيان قال لي شبربة: عجبا لهذا الرازي، عرضت عليه أن أجري عليه 100 درهم في الشهر من الصدقة، فقال: يأخذ المسلمون كلهم مثل هذا؟ قلت له: قال: لا حاجة لي فيها. وإذن هذا الرجل من أهل الورع بحمد الله تعالى. عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر، قال: زاد ابن قدامة الميد، صام منصور ابن المعتمر 40 سنة، صام نهارها وقام ليلها، وكان يبكي الليل كله، فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي. فإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج للناس حتى لا يظهر عليه أثر العبادة والطاعة، فيكون خافيا لعبادته لينمي بذرة الإخلاص في قلبه. عن سالم، اللي هو سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد توفي عام 97، ومنصور توفي عام 32 و100. عن كريب، وهو كريب مولى ابن عباس، توفي عام 68، يعني بعد ابن عباس مش كم سنة، في نفس السنة، نفس السنة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، لو أن، يعني إذن هذا ليس بواجب، قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طبعا مجاهد بن جبر المكفي يتحدث، قال: إذا لم يسم الإنسان فإن الشيطان يلتف على إحليله. فقال دعاءنا بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حتى لو كانت مرة حامل الإنسان يدعو بهذا الدعاء التماسا لبركة الدعاء، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، أي لم يضره في بدنه وعقله، أي لا يتخبطه. ونحن مر عندنا قول ابن جزي: من استعاذ بالله صادقا أعاذه. ثم قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذا دعاء أثنى الله على من يقول، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما قال ومنهم من يقول، أثنى على هؤلاء، فهذا فيه حث وندب لأن يكثر الإنسان من هذا الدعاء، فالسنة ثابتة بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا. قال البخاري: حدثنا مسدد، اللي هو ابن مسرحد السابق، قال: حدثنا عبد الوارث، اللي هو ابن سعيد البصري، توفي عام 84 و100. عن عبد العزيز بن صهيب، توفي عام 30 و100. عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي: اللهم ربنا. شوف أدعية الأنبياء المنقولة في كتاب الله غالبها تأتي بربنا وإشارة إلى التربية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا، وكان يقول اللهم، كان يقول اللهم ربنا، فالإنسان يأتي بهذه جميعها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. والحسنة هي العبادة والعافية، والحسن البصري وصفها بالقرآن والعلم، حسنة في الدنيا قال القرآن والعلم، وقنا عذاب النار أي بعدم دخولها أصلا. طبعا لمن كثير اهتم بهذه الآية، كما أنه قد اهتم بغيرها يرحمه الله، قال: إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معالي الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. طبعا إحنا دام لاحظينا نأمر الناس بأن يدعو بدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لأنه دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه يعني يجمع الأدعية كلها. فهذا الدعاء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه أنه يجمع معالي الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. ابن كثير لما ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الحسنة قال: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. يعني أقوال السلف في هذه ليست مختلفة. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر من في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. أما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. ثم قال هنا: باب التعوذ من فتنة الدنيا. باب التعوذ من فتنة الدنيا. فإحنا مر عندنا حديث أشار أن فتنة الدنيا المقصود فيها الدجال، والدنيا أيضا فيها فتن كثيرة غير الدجال، لكن من أعظم الفتن هي فتنة الدجال، وصوره هذا الحديث. قال البخاري: حدثنا فروة بن أبي المغراء توفي عام 255، خرج له البخاري 17 حديثا. قال: حدثنا عبيدة بن حميد والضبي توفي عام 90 و100، عن عبد الملك بن عمير توفي عام 36 و100، وهذا هو مجموع. رحلوا إلى أم الدرداء، رحل من البصرة إلى أم الدرداء ليسألوها عن أكثر عبادة أبي الدرداء، فقال: كان أغلب ما يجلس في البيت يتفكر. لك عبادة عظيمة التفكر يؤجر عليها الإنسان. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص توفي عام 300، عن أبيه لو سعد بن أبي وقاص المتوفى عام 55، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. يعني كما أن الكتابة مهمة يتعلمها الإنسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا واسعا في تعليم الناس هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من البخل. الإنسان لما يبخل ويقصر في حقوق الآخرين هذا الأمر قبيح جدا، يقصر في حق الله وحق الناس، وأيضا يؤخذ فيه سوء ظن بالله تعالى في أنه الرزاق. وأعوذ بك من الجبن، وهذا الجبن إذا الإنسان يقصر الإنسان فيه بحق الله تعالى. يا أخي من الجبن الباء ساكن، الجبن نعم، الجبن باء ساكن. وأعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. فهذا الدعاء من الأدعية العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في تعليم الصحابة، والإنسان لما يواظب على هذا الدعاء وعلى غيره من الأدعية الثابتة يؤجر أجرين: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأجر الدعاء. ثم قال: باب تكرير الدعاء، وهو أن يدعو مرة بعد مرة، لأن في تكريره إظهارا لموضع الفقر والحاجة إلى الله والتذلل والخضوع له. طبعا قد يأتي الشيطان على الإنسان يقول له: لا تلح على ربك بالدعاء، فأنت قد دعوته، فالإنسان يحذر مثل هذا. والإنسان إذا ألح بالدعاء وكرر فيه إشارة إلى إظهار الذل والمسكنة للعلي القهار. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن منذر، اللي هو إبراهيم بن منذر بن عبد الله بن المنذر الحزامي أبو إسحاق المدني توفي عام 36 و200، خرج له البخاري 71 حديثا. عن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة توفي عام 200، عن هشام وهو ابن عروة، عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام توفي عام 93، عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب بمعنى سحرة، ويقال للمسحور مطبوب تفاؤلا في أنه يسلم، كما يقال للذيغ سلم، والذي يعبر البيداء يقال لها عبر المفازة، تفاؤل بأنه يسلم، حتى إنه ليخيل إليه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه دعا ربه. ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت باعتبار الدعاء سؤال. فقالت عائشة: فماذا أشعر يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان، أي ملكان في صيغة رجلين، وهما جبرائيل وميكائيل، فجلس أحدهما وهو جبريل عند رأسي، والآخر وهو ميكائيل عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. نعم، قال مطبوب. فشنوا بالطبع عن السحر تفاؤلا كما شنوا بالسليم عن اللذيذ. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، وهو رجل من بني زريق حليف اليهود، وكان منافقا. قال: في ماذا؟ قال: في مفطن، وهي آلة انتشاط، ومشاطة، وهي ما يستخرج من شعر عند تسريحه. هذا عند أهل السحر ماذا يسمى المشاطة هاي؟ ماذا تسمى؟ تسمى سحرا بالأثر، فحتى عند أهل السحر يعتبر هذا أقوى أنواع السحر. وجف طلعة، قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة، فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني ماء متروكة جدا مثل الحناء حينما توضع بالماء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، أي في القبح، نخل متروك، والنخل لا ترجى ولن يسقى، يتقطع سعفه فيكون منظره قبيحا. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت: يا رسول الله، فهل لا أخرجته؟ يعني أخرجته للناس، وإخراج للناس ليس بحسن، الناس ربما يتعلمون أو يقع في أعينهم تعلم هذا أو ما هذا، فيذهب الإنسان يتفكر في أن يتعلم هذا، وأيضا حتى لا تحصل فتنة، حتى لا تحصل فتنة. ففي الحديث دلالة على أن يعني المصاب أيضا يكثر من دعائه، لما قال لما البخاري وضع الحديث باب تكثير الدعاء، فالإنسان يكثر من الدعاء حتى يذهب ما به من هذا. فقال هنا: قلت يا رسول الله فهلا أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. فالإنسان يبتغي ما يكون فتنة، ومن ذلك طالب العلم يعني ينبغي أن لا يأتي الناس بما يستنكرونه، فإذا أتى الإنسان بما يستنكرونه قد يثير فتنة. قال البخاري: زاد عيسى بن يونس والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا. شوف هذا وجه الاستدلال البخاري من باب تكرير الدعاء، فأتى بحيث أنه دعا ربه، يعني أكثر من دعاء. والرواية التي علقها البخاري هنا فيها فدعا ودعا، إشارة إلى تكرير الدعاء. وفي الحديث دلالة على أن المصاب لا يزال يدعو الله ويتضرع إليه في تشفيابه، وهذا يعني على دأب البخاري في الاستدلال بما خفي. قال البخاري وساق الحديث، في البخاري من منهجه أحيانا يختصر المتن. ثم قال البخاري: باب الدعاء على المشركين، أي مشروعية ذلك. وقال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع، يعني تغيير مضافة بسبع سنين، أي سنين مقحرة كما كان في زمن يوسف من القحط المفرط. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل مكة ممن لم يؤمن به وعاند الله ورسوله، استجاب الله دعا حتى أكثر الجيف، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فإضعاف الكفار فيه تقوية للمؤمنين، لكن قال: اللهم أعني عليهم. وقال: اللهم عليك بأبي جهل، أي بإهلاكه. وقال ابن عمر: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم لعن فلانا وفلانا. وهذه فيها دليل ضد الحنفية على عدم جواز الدعاء إلا بما ورد بالقرآن، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو بدعاء ليس بالقرآن. وبعض الحنفية حاول أن يجيب على هذا فقال: هذا الدعاء كان في النافلة، وهذا غير صحيح، إنه كان في الفريضة. حتى أنزل الله، استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. طبعا لا حجة لهم أن يقولوا هذا منسوخ، ليس لك من الأمر شيء، نقول هذا النسخ فيما يتعلق باللعن، فلا يجوز الإنسان أن يلعن إنسانا بعينه على الصحيح من أقوال الفقهاء. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الحكم على عباد شيء إلا ما أمرتك به فيهم. وهذا يبقى الإنسان لابد أن يفرق بين العابد والمعبود، ويفرق بين السيد والمسود. والنصوص في كتاب الله كثيرة، حينما ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأيضا قول الله لنبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وأيضا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وأيضا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونصوص عديدة جدا. وأيضا فيما يتعلق بصدر سورة عبس وتولى وهكذا. فهنا ليس لك من أمر شيء، وذاك بعض الناس يغالي ويغالي ويغالي في الأشخاص حتى يعطيهم ما لا يكون إلا من حق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد من قراءة العقيدة حتى لا يغالي بالأشخاص. فهذه آية عظيمة، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الحكم على عباد شيء إلا ما أمرتك به بهم. فلما لعن النبي اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان بالأسماء نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. نعم، لا نلعن شخصا بعينه، إنما إيه نعم نلعن لعن العامة لمن يستحق اللعن، أما تخصيص اللعن فهذا لله تعالى، لأن اللعن هو طرد من رحمة الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا ابن سلام. نعم احسنت. وعدنا احنا امثله، عدنا اشخاص اذوا النبي واذوا الصحابه ثم اكرمهم الله تعالى بالتوبه والموت على دين الله تعالى. حدثنا ابن سلام هو محمد بن الفرج البيكندي ابو عبد الله البخاري، توفي عام 27 و200، خرج له البخاري 125 حديثا. قال اخبرنا وكيع وهو ابن الجراح، توفي عام 96 و100. شيخ نجيب وكيع صاحب أي كتاب؟ السنن الشيخ. مبارك فيك يا رجل، هاي كتب الزهد مهمة جدا، يعني بعض الناس في العصور اللي جاءت بعد حولوا من الزهد إلى التصوف وأتوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فنحن نقرأ هذا الأمر عند أهل الحديث بكتب الزهد. عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد، توفي عام 46 و100، قال سمعت ابن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب وهم الذين تحزبوا على النبي وأصحابه، قال اللهم منزل الكتاب سريع السحاب. طبعا في صحيح مسلم ومجري السحاب، والحديث عن اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، يعني لأن في الكتاب حياة القلوب ولأن في السحاب حياة الأرض. سريع الحساب، الله سبحانه وتعالى سريع. وقلت مرارا قصة ابن كثير حينما ذكر أن ملك السحاب كان ينتظر متى يؤمر بإنزال المطر على النار، يقول فكان أمر الله أسرع، قلنا يا نار كوني بردة وسلامة. فالله سبحانه وتعالى سريع الحساب، احزم الأحزاب لأن المقام يقتضي هذا الشيء، احزمهم وزلزلهم. فهذه الزلزلة هي الشدة التي تجعلهم يضطربون، فعلا حصل فيهم شدة بحيث جعلتهم يضطربون ويختلفون. قال ابن الأثير التحريك بشدة، والمراد يجعل أمرهم مضطربا متقلقلا غير ثابت. هذا من فوائد النظرة في الكتاب، ينتفع بها ابن كثير إن شاء ابن الأثير إن شاء الله. أيضا من الوفاء مع أهل العلم السابقين أننا نقرأ كتبهم وننشر علومهم، ومن خدم العلم خدمه العلماء، ومن خدم المحابر خدمته المنابر كما قال. ثم قال البخاري حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني أبو زيد البصري، توفي بعد عام 210، فإذا هذا من شيوخ البخاري المتقدمين جدا، خرج له البخاري 27 حديثا. قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي، تصور ما عكمته ابن أبي عبد الله. جيد، نسختك حسنة. عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير، توفي عام 230 و100. عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، هو النص هكذا عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده، طبعا سمع الله لمن حمده معنى استجاب، فالإنسان يستعد في الركوع بتعظيم الله، ثم يقول سمع الله لمن حمده بمعنى أن الله استجاب، ثم يسجد ويدعو الله سبحانه وتعالى. كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنتا، إشارة إلى نص أنها العشاء، قال فيه رد على من أول الحديث من الحنفية حينما قال هذا كان في النافلة وليس في الفريضة، قال نص صريح وصحيح. وأيضا قال في الركعة الآخرة من صلاة العشاء، كان إذا قال سمع الله لمن حمده، هنا فيه تحديد موطن القنوت أين؟ بعد الركوع وليس قبل الركوع كما هو مذهب الحنفية. يقول كان قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، هذا الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد، اللهم أنج سلوة بن هشام اللي هو أخو عمرو بن هشام أبو جهل، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، طبعا هذان قد قتل في الشام في فتح الشام وعاش سوية ومات سوية، وكل إنسان منهما أوصى لصاحبه بالوصية، وقال له كل واحد قال لصاحبه لا طيب للعيش بعدك. نعم. ودفن أيضا يعني متقاربا، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر أي خذهم بشدة، وأصلها من الوطئ بالقدم والمراد الإهلاك، لأن من يطل على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكهم، ومضر المقصود بها كفار مضر وهي قبيلة من القبائل، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها على سنين. طبعا عند النسائي هذا الحديث عند النسائي برقم 1074، قال فيه وضواحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شارق الضواحي اللي هم القريبين على المدينة الأقرب اللي ما برز منهم معنا، وضواحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة عند النساء تبين سبب الدعاء على مضر، أن سبب الدعاء على مضر كونهم مخالفين ومعادين له وصادين عن سبيل الله ومعارضين لنشر الدعوة إلى الله تعالى، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف أي في القحط والشدة كما حصل حينما كان يوسف حين ذاك. ثم قال البخاري حدثنا الحسن بن الربيع اللي هو بن سليمان البجلي أبو علي الكوفي، توفي عام 2200، لم يخرج له البخاري سوى 7 أحاديث. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم، توفي عام 79 و100، عن عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول، توفي عام 240 و100، عن أنس وهو ابن مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، أي حزن، فهلا حملة القرآن ووعاة العلم وهم الذين ينشرون العلم في الآفاق، فالمصيبة بهؤلاء أشد من المصيبة بغيرهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصي عصوا الله ورسوله، هؤلاء قد أعطوا الميثاق والعهد للنبي صلى الله عليه وسلم ثم خان العهد والميثاق. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، توفي عام 22 و200، خرج له البخاري 200 حديث. قال حدثنا هشام وهو ابن عروة، هشام بن يوسف صنعاني معذرة، توفي عن 97 و100. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد متوفى عام 54 و100. إذن هذا الحديث من رواية أهل اليمن عن معمر، ورواية أهل اليمن عن معمر قوية. عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، عن عروة اللي هو ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم، ف فقالت عليكم السام واللعنة. طبعا هذا من ذكاء عائشة رضي الله عنها وفطنتها، والفطنة من خير ما يتاه الإنسان. حجينا عام 2001 فالناس دعوا عند الغروب، أنا دعوت لنفسي بالفطنة والحمد لله. يقولون السام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، أي تمهلي مهلا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. بين له النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل الرفق وليس الشدة والعنف. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. هذا وجه الاستدلال، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم، وها من دقيق نظر البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى اللي هو بن عبيد بن قيس العنزي أبو موسى الزمن، توفي عام 250 و200، خرج له البخاري 100 حديث و8 أحاديث. قال حدثنا الأنصاري وهو محمد بن عبد الله قاضي البصرة شيخ البخاري، روى عنه هنا بواسطة، والبخاري خرج له أحاديث، توفي عام 15 و200. قال حدثنا هشام بن حسان وهو الأزدي مولاهم الحافظ، توفي عام 48 و100. طبعا هذا هشام بن حسان في حفظه شيء، لكنه من أوثق الناس في محمد بن سيرين، يعني هذا روايته عن محمد رفعت من شأنه في هذا الحديث وفي غيره من أحاديث يروي عن محمد بن سيرين. وعندنا راوي قد يكون ثقة وهو من أوثق الناس في هذا الراوي، وعندنا راوي ثقة وقد يكون ضعيف في هذا الراوي، يسمى التوثيق الضمني والتجريح الضمني. قال حدثنا محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين من الشخصيات العظيمة جدا، حينما أدركته الوفاة قيل له على أي شيء تتحسر؟ قال على الأيام الخوالي. قال حدثنا عبيدة وهو عبيدة بن عمرو السلماني متوفى عام 74. قال حدثنا علي بن أبي طالب توفي عام 40. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. انظر إلى الدقة النبوية في الدعاء وفي الكلام، فخص قبورهم وخص بيوتهم، خصهما بالذكر لأن أحدهما مسكن الأحياء وهي البيوت، والآخر مضجع الأموات، أي جعل الله النار ملازمة لهم لا تلفت عنهم لا في حياة ولا في ممات. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الدعاء، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. عندك؟ لا. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. عن الصلاة الوسطى لا، بس كلاهما صواب. نعم، مثل الباب الغربي والباب الغربي. نعم، حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. طبعا ابن حجر يقول جمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي العصر، صحت فيها أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال غير هذا، ثمة 19 قولا بما يتعلق بالصلاة الوسطى. والسيوط أيضا كتاب في هذا حققه أحد الأشخاص، وأنا ناقشته بنفسي في مؤتمر علمي. قال باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء، هناك دعاء على المشركين وهنا الدعاء للمشركين، فيدعى لهم كيف يدعى لهم. وأحد الأشخاص في العراق عام 96 لما جاءت أحد المنظمات فركب معهم في الحرب وأعطوه قنينة من الماء البارد وقنينة من الشراب، فحينما قال نصركم الله على الإسلام، فالدعاء بهذا لا يجوز، هو من أعظم الأمور. فحينما يدعى لها إنما يدعى لهم بأن يحتسب. قال البخاري، شوفونا لما ذكر الدعاء على المشركين ذكر الدعاء للمشركين وقيد هذا. ثم قال البخاري حدثنا علي اللي هو علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري متوفى عام 34 و200، روى له البخاري 300 حديث و8. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وابن المديني من أوثق الناس في سفيان بن عيينة، قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان المتوفى عام 30 و100، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 17 و100، عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بنص البخاري، قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوثا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوثا وأت بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين بماذا؟ بالهداية. وانت أيضا قد ترى رجلا عاصيا فأيضا تدعو له بالهداية. وكان بعض الطلاب على دجلة في بغداد يجلسون عند النهر ورأوا أشخاص في قاربهم سكارى، فقال الطلاب قال له ادعو عليهم أن يغرقوا، فرفع يديه وقال اللهم كما متعتهم بمعصيتك فمتعهم بطاعتك، دعا لهم بالهداية. ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، باعتبار هذا أدعية النبي مما يحرص عليه المرء. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار هو بن عثمان بن دار العبدي أبو بكر البصري توفي عام 250 و200، خرج له البخاري 192 حديثا. قال حدثنا عبد الملك بن صباح وهو المصري ليس له في الصحيح سوى هذا الحديث توفي عام 200. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن ابن أبي موسى اللي هو أبو بردة توفي عام 400 قيل اسمه عامر، عن أبيه اللي هو أبو موسى، طبعا سيأتينا حديث أيضا يروى هكذا يروي ابن وهب عن مخرب بن بكير عن بكير عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كتبناه قبل شهرين أو ثلاثة لكن هذا اليوم ربما ننتفع منه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي، الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عنده، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا على خدمة مولاه، وهو يعني هذا لا يستشكر مع قول البارئ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل ما أمره الله من التسبيح والاستغفار في إذا جاء نصر الله الفتح، والملائكة والأنبياء أشد خوفا لله ممن دونهم، وخوفهم خوف إجلال وإعظام لله سبحانه وتعالى، واستغفارهم من التقصير لا من الذنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب لكن الاستغفار من التقصير في خدمة المولى سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهب بهذا الدعاء لأنه موطن ذل للعلي القهار سبحانه وتعالى. نعم. وما أعلنت أنت المقدم، أي أنت المقدم لمن شئت تقدم من تشاء، وأنت المؤخر أي تؤخر من شئت تؤخر من تشاء، وأنت على كل شيء قدير، يعني ختم الدعاء وأنت على كل شيء قدير يعني إشارة أن العبد له معرفة بالله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ توفي عن 37 و200 واحد اللي هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ، وحدثنا أبي معاذ بن معاذ المتوفى عام 96 و100 قال حدثنا شعبة بن الحجاج المتوفى عام 60 و100 عن أبي إسحاق له السبيعي المتوفى عام 28 و100 عن أبي بردة ابن أبي موسى المتوفى عام 400 عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي 50، أبو موسى توفي 50 توفي عام 50. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى الزمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد اللي هو الحنفي البصري قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة اللي هو أخوه أحسبه، أيضا شك من الرابع هل موجود أم غير موجود. عن أبي موسى الأشعري اللي هو أبيهما اللي هو أبوهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. فقلنا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال هذا تعليما لأمته. ثم قال البخاري باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. الله سبحانه وتعالى قد فضل يوم الجمعة بين الأيام وخص فيه ساعة من بين الساعات، وهذه الساعة حصل فيها خلاف كثير وكبير، وأصح شيء أنها آخر ساعة، أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب بوقت يسير. وثمة قول آخر ثاني رجحه بعض العلماء، وهي أنها حينما يجلس الإمام حتى تنقض الصلاة. والحديث في صحيح مسلم هكذا من رواية ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن بكير والده عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. لكن هذا الحديث معلول بعلتين، بثلاث علل، وقد تناوله الدارقطني في كتاب التتبع وضعف الحديث، وهو معلول بالانقضاء لأن مخرمة لم يسمع من أبيه بكير. ثم هذا الحديث يرويه ابن وهب عن مخرمة عن بكير، طبعا ابن وهب رواه عنه جمع عن مخرمة عن بكير عن أبي بردة، وأبو بردة كوفي، وروى الحديث أبو إسحاق السبيعي ومعاوية بن قرة وواصل من أحلب، وهلا من أهل الكوفة، رواه عن أبي بردة أنه من قولك، يعني حيث يكون مقطوع وليس مرفوع، وهؤلاء أوثق من غيرهم. فالخلل هنا من يا شيخ هيثم؟ شيخ من ابن وهب. ابن وهب من مخرمة، من مخرمة عندنا أمارة باعتبار أنه منقطع لم يسمع من أبيه، ماشي أخوي العزيز. وهؤلاء الجمع هم أوثق، يعني من العدد أحفظ وأكثر، وهم أهل الكوفة، ماشي أخوي العزيز. فالصواب أنها آخر ساعة من الجمعة، لكن الإنسان يحرص ما دام أنها ساعة يتجافى الدعاء، الإنسان يحرص عليه دائما من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، يحرص يوم الجمعة على الإكثار من الدعاء. والله الكريم يعني ما أستطع أحدد هذه الساعة مقصود بها، يعني هو ورد عن بعض السلف أنه كان يذهب من شروق الشمس، ورد عن بعض السلف أنه كان يذهب من شروق الشمس، لكن تحديدها ما أستطع أحدد هذا الشيء. لكن مهم أن الإنسان يبكر، يعني في الأسر يبكر 12:30 الإنسان يذهب 11:30 مثلا أو يذهب 11، هذا في شيء حسن يعني، والإنسان يكثر من الصلاة، الإنسان يكثر من الصلاة في هذا الوقت. فقال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. طبعا صحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وإذا ورد هذا عند أهل الكتاب كما نقلها عبد الله بن سلام بين يدي النبي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، يعني الإنسان يكثر من الدعاء، وإذا ينتقل الأوقات التي يضاعف فيها الدعاء. قال هنا أيضا حدثنا مسدد هو بن مسرهد توفي عام 28 و200، خرج له البخاري 392 حديث، وقيل أن مسدد مسدد كاسمه. قال حدثنا إسماعيل بن خالد وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن علية توفي عام 93. قال أخبرنا أيوب وهو السختياني عن محمد وهو بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، عندكم هنا كلمة يوم؟ لا شيخ أمجد عندك يوم؟ لا في الجمعة، هو الصواب إثباتها هذه رواية أبي ذر الهرم لأنها في يوم الجمعة، في يوم الجمعة ساعة، والمقصود بالساعة قطعة من الزمن وليس المراد الساعة المشهورة التي يقسم الليل والنهار على 24 جزء منها. لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يعني إما يصلي حقيقة وإما أنه يدعو، لأنه أيضا الدعاء يطلق عليه الصلاة، وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا. أكتم لكم الله